أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه، فربما جابلا فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما يغفي، وربما شككت أغفى أم لم أو لم يغف حتى يؤذينه بالصلاة. فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما شاء الله. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فصلى 6 ركعات. خيلوا إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، وربما جابلا فأذن بالصلاة قبل أن يوفي، وربما أغفى، وربما شككت أغفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة. قالت: فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب صلاة القاعد في النافلة، وذكر اختلاف عن أبي إسحاق في ذلك وبه الله. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن حديث أبي عاصم قال: حدثنا عمر بن أبي زيد قال: حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم، وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا. ثم ذكر كلمة معناها إلا المكتوبة: وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. قال أبو عبد الرحمن: خالف يونس رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة وبهلين. قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال: حدثنا نضر قال: أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة. خالفه شعبة وسفيان فقال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة وبهلين. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا سلمة عن أم سلمة قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا الفريضة، وكان أحب العمل إليها دوامه. وانقل وأبي لأن قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال: حدثنا زيد قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي نفسي بيده، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه. وإن قال به خالف عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبه لأن قال: أخبرنا حسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن أن أبا سلمة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس. وبه لأن قال: أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال: أخبرنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. وبه لأن قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع عن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي قاعدا يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وبين قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي جالسا، فقلت: حدث أنك قلت إن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعد. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. باب فضل صلاة القاعد على صلاة القائم على صلاة النائم. وبين قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن حسين عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمر بن حسين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قائما، قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب كيف صلاة القاعد. وبه لأنه قال: أخبرنا هارون بن موسى قال: حدثنا أبو داود الحفري عن حفص عن حميد عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله أعلم. باب كيف القراءة بالليل. وبين لنا قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن أبي ابن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، أجهر أم يسر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما سر. باب فضل السر على الجهر. وبه لأن قال أخبرنا هارون محمد بن بكار ابن بلال قال حدثنا محمد يعني ابن سمية قال حدثنا زيد يعني ابن واكد عن كثير بن مرة أن عقبة بن عامر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة. باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل. وبه لا قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحناف عن صيلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت أركع عند المئتين فمضى، فقلت أصلي بها في ركعة فمضى، فافتتح النساء فقرأت ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن محمد مروزي ثقة قال حدثنا علي بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال إلى الغداء. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلم سمع من حذيفة شيئا وغير العلاء بن المسيب. ابن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. باب كيف صلاة الليل. أبي لنا قال أخبرنا محمد بن مشك قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي، لا مش عادة، لا احنا توقفنا بدأنا من آخر حديث انقطع عنده الاتصال المرة الماضية، بدأنا من آخر حديث. باب كيف صلاة الليل. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن مشرق قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ والله أعلم. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طوس قال ابن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وبه لنا قال أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. وبه لنا قال أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حسن بن الحر قال حدثنا نافع أن ابن عمر أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وابي لنا قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيره قال حدثنا قال حدثنا عثمان عن شعيب عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سال رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف صلاه الليل؟ فقال: صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده. وابي لنا قال اخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن اخي بن شهاب عن عمي قال اخبرني احمد بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمر اخبره ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده. قال اخبرنا احمد بن هيثم قال حدثنا الحرمله قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان لنا ابن شهاب حدثه ان سالم بن عبد الله واحمد بن عبد الرحمن حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت في الصبح فأوتر واحدة. وبه لنا قال: باب الأمر بالوتر. وبه لنا قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم وهو بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أهل القرآن، أوتروا، فإن الله عز وجل وتر وتر يحب الوتر. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن ابي نعيم عن سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه، ولكنه سنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرد على الاحناف. باب الحث على الوتر قبل النوم. به لنا قال اخبرنا سليمان بن سالم ومحمد بن علي بن الحسن ابن شاكك عن نضر بن شمال بن شميل قال اخبرنا شعبه عن ابي شمر عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: النوم على وتر، وصيام ثلاثه ايام كل شهر، وركعتي الفجر. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه ثم ذكر كلمه المعنى عن عباس الجريري قال: سمعت ابا عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: اوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاثة: الوتر أول الليل وركعتي الفجر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم، قرأنا الوتر، وهي أيضا في رواية الوتر. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة. وبه قال أخبرنا الناجي بن السري عن ملازم بن عمه قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طارق قال: زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال: أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال لا يقول لا وتران في ليلة. باب وقت الوتر. وبه لنا قال اخبر محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسد بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإذا كان جنبا أفاض عليه. فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وذهب، فإذا كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن ثابت عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر. الوتر في بفتح الواو مشكولة هنا بفتح الواو، وهي أصلا فيها اللغتان وتر وتر. وبه لنا قال أخبر من كتابة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته بالليل وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. باب الأمر بالوتر قبل الصبح. وبه لنا قال أخبرنا عبيد الله بن فضل بن إبراهيم قال أخبرنا محمد هو ابن المبارك قال حدثنا معاوية هو ابن سلام ابن أبي سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو نضره العوقي هكذا، وهو احد اوجه الضبط ونسبه للعلوي، والرجل الثاني فتح العين وسكون الواو، يعني فيها العوقي والعوقي. أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح. وفي لنا قال: أخبرنا يحيى بن دورس، يحيى بن دورس قال: حدثنا أبو إسماعيل القناد قال: حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. باب الوتر بعد الأذان. وبه لنا قال: أخبرنا يحيى بن حكيم قال ابن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال: إني كنت أوتر. وقال سؤل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. باب الوتر على الراحلة. وبه لأن قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة. وبه لأن قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يوتر على بعيره. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. وبه لأنه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر أن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجمعين عن سعيد بن يسار قال لي ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب كم الوتر. وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن أبي تيه عن أبي مجلازين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. وبه لنا قال: أخبرنا محمد بن هشام قال: حدثنا يحيى محمد قال: حدثنا ثم ذكر كلمة معناها شعبة عن قتادة عن أبي مجلازين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وبه لنا قال: اخبرنا الحسن بن محمد قال عن عفان عن قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتاده عن عبد الله بن شقيق ان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من اهل الباديه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل قال: مثنى والوتر ركعات من اخر الليل. وباب كيف الوتر بواحد. وبه لأن قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا حجاج بن البريم قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن عبد الرحمن وهو ابن القاسم حدث عن أبي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع بواحدة توتر بذلك ما صليت. وبه لأن قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا خالد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة. وبه لنا قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. به لأن قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن يعني بن المبارك قال: حدثنا معاوية وهو بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: صلاة الليل من ركعتين ركعتين، فإذا خفتم الصبح فأوتروا واحدة. وبه لنا قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن. باب كيف الوتر بثلاث. وبه لنا قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمعه واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن سعيد عن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. وبه لنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لقبر أبي بن كعب في الوتر في الوتر. وبه لنا قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أنه سأل رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويقنط قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغي سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. وبه لنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن ابيه عن ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعه الاولى من الوتر بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه بقل يا ايها الكافرون، وفي الثالثه قل هو الله احد. وبه لنا قال اخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن عروبه ابن ابي عروبه عن قتاده عن عزرته عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي ابن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. باب ذكر الاختلاف على ابي اسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر وبه لنا قال اخبرنا حسين بن عيسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني زكريا بن ابي زيد عن ابي عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرا في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون، وفي الثالثه قل هو الله احد. قال أوقفه زهير. وبلان قال أخبرنا أحمد بن سلام قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الوتر وبلان قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضا فصلى ركعتين ثم حتى صلى ستا ثم اوتر بثلاث وصلى ركعتين. وبه لان قال اخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا حسين عن زيد عن حسين عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جده قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاك ويقرأ هذه الآية حتى فرغ منها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعت نفخه ثم قام فتوضأ واستاك ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستاق وصلى ركعتين وأوتر بثلاث. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث. وبه لأن قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشري عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. خالفه عمرو بن مرة فرواه عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه لا نقل اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو المعاوية عن الاعمش عن عمرو بن المر عن يحيى بن الجزار عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوتر ب13 ركعة فلما كبر وضعف فاوتر ب9 فخالفه عمارة بن عمير فرواه عن يحيى بن الجزار عن عائشة. وبيل هنا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 فلما سلم وثقل صلى 7. باب ذكر الاختلاف عن على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر. وبيل هنا قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني غبارة ابن أبي السليك قال حدثنا دويد بن نافع قال اخبرنا ابن شهاب قال حدثنا عطاء بن يزيد عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الوتر حق فمن شاء وتر ب7 ومن شاء وتر ب5 ومن شاء وتر ب3 ومن شاء وتر ب1. وبه اليه انه قال اخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني ابي قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد عن ابي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء وتر ب5 ومن شاء وتر ب3 ومن شاء وتر ب1. وبه لنا قال اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثني ابو معيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال انه سمع ابا ايوب الانصاري يقول الوتر حق فمن احب ان يوتر ب5 ركعات فليفعل ومن احب ان يوتر ب3 فليفعل ومن احب ان يوتر ب1 فليفعل. وبه لنا قال الحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابا ايوب قال فمن شاء وتر ب7 ومن شاء وتر ب5 ومن شاء وتر ب3 ومن شاء او ماء ايماء. باب كيف الوتر ب5 وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. وبه لنا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ام سلمه قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي ب5 وب7 لا يفصل بينهما بسلام ولا بكلام. وبه إلي أنه قال أخبرنا قاسم بن زكريا عن ابن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 أو 5 لا يفصل بينهن بتسليم. وبه إلي أنه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن المقسامين قال الوتر ب7 فلا أقل من 5. فذكرت ذلك لإبراهيم قال عم فقال عم ذكره قلت لا أدري قال الحكم فحججت فلقيت مقسما فقلت له عم قال عن الثقة قال عن عائشة وعن ميمونة. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب5 ولا يجلس إلا في آخرهن. باب كيف الوتر ب7. وبه لنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ذكره مختصرا خالفه هشام الدستوائي. وبه لنا قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام شعبة قال في التحفة والسنن الكبرى للمصنف هو سعيد بن عروبة لكن في طبعة التأصيل مذكور قال حدثنا شعبة وفي التعليق مكتوب في التحفة والسنن الكبرى السنن الكبرى بتاعت النسائي أيضا للمصنف قال سعيد بن أبي عروبة اختلف النسخ. وبلنا قال أخبرنا قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أبي ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فأحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف فأوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض فلا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. باب كيف الوتر بتسع وبه لأن قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ويحمد الله عز وجل ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم ثم يصلي 9 ويقعد وذكر كلمة نحو أحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما ويسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد. وبه لنا قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر قال أما لما أن قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك ألا أولا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من؟ قال عائشة فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعث الله عز وجل ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات ولا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9 فيجلس فيحمد الله عز وجل ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أو ترى ب7 ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 أي يا بني أي بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وبه لنا قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمعها يتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما ضعف أوتر ب7 ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ويركع ركعتين وهو جالس. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله القلنجي قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بن هشام قال حدثنا حسين بن نافع قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه وفد على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر بال9 ويصلي ركعتين وهو جالس ذكره مختصر. وبه لنا قال أخبرنا النجم بن السري عن أبي الأحوص عن أعمش أراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. باب كيف الوتر ب11 ركعة. رقم التأصيل الآن 1742. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر منها بواحدة، ثم يضطجع على شقه الأيمن. وبه لنا قال: باب الوتر ب13 ركعة، وإياكم. وبه لنا قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة، فلما كبر كبر وضعف أوتر ب9 صلى الله عليه وسلم. باب القراءة في الوتر. وبيلانا قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحوط عن أبي مجلس أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة وأوتر بها، فقرأ فيها بـ100 آية من النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نوع آخر من القراءة في الوتر. وبيلانا قال: أخبرنا محمد بن حسين بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن أبي عبيدة قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة سعيد بن أب... ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 3 مرات. وبه لنا قال: اخبرنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال: حدثنا ابو جعفر الرازي عن الاعمش عن زبيد الدين عن طلحه بن عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى، وقل يا ايها الكافرون، وقل والله احد. قال: فهو حسين. فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيلنا قال: أخبرنا حسن بن قزعة قال: عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بيسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه. بيلنا قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة عن سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 3، ويرفع صوته في الثالثة. وبيلين قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد من قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا سلمة زبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس، ويرفعه: سبحان الملك القدوس، صوته: سبحان الملك القدوس. رواه منصور عن سلمة ولم يذكر ذرا. وبه لنا قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن قيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل والله أحد. وكان إذا سلم فرغ قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. طول في الثالثة. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكره ذرا. وبه لنا قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى، وقل يا ايها الكافرون، وقل والله احد. ورواه محمد بن جحاده عن زبيد ولم يذكر ذرا. وفي لنا قال: اخونا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحاده عن زبيد عن ابي ابزه عن ابي كان رسول الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى، وقل يا ايها الكافرون، وقل والله احد. فاذا فرغ من صلاته قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. نعم، نتوقف هنا، نبدأ. وقفنا على ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم، واجعله حجة لنا يوم نلقاه. اللهم آمين.